الشريط السادس من سلسلة دروس فضيلة الشيخ سليمان الماجد، والتي هي بعنوان البدعة أصول وضوابط. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أهل خراسان، وكان يكثر فيهم التجهم، يعني يهاجرونهم يقاطعون، قال لا يقوون بالجهمية. ليس هذا مكان الهجر. مكان الهجر لو خرجت البدعة ثم أمكن قطعها بالهجر أو بالعقوبة، فهذا هو الطريق المشروع في الهجر في هذه المسألة، كما قرر هذه القاعدة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: فيتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين، فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر، يعني وجود الخير والشر في الإنسان، وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه، والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. انظر القضية التي فيها خصام عند الناس ولا يحسنون الفهم فيها، انظر كلام الراسخين. يقول ابن تيمية: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية وفجور وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. القضية دي استعصى فهمها على كثير من الناس. وجد البدعة فليس له إلا العقوبة، وليس يذكر له حسنة مهما كانت هذه الحسنة في موازاة هذه البدعة التي أظهرها، كالبدعة العملية مثلا. قال: يجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى في الوقت نفسه من بيت المال ما يكفيه لحاجته، لكن الجهال سرق ما له إلا الضرب والكفوف والإهانة والسب والشتم. تعطيه قال تعطي لص؟ ما هكذا يفهم العلماء الراسخون الربانيين. تعطيه لأنه فقير وتقطع يده لأنه لص. اجتمع في حاله، حال الإكرام وحال الإهانة، وحال العقوبة وحال الإعطاء. يقول ابن تيمية في تقرير هذا الأصل: هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم فيه الخوارج والمعتزلة وموافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس لا إلا مستحقا للثواب فقط أو مستحقا للعقاب فقط. وأهل السنة يقولون: إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه، ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له بالشفاعة بفضل الله ورحمته، كما استفاضت بذلك السنة. فالهجران، ولا زال الكلام له، قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنب وإثم وفساد، وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن المنكر وعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند أهله، فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه وتحضها على فعل ضد ظلمه من الإيمان والسنة ونحو ذلك. فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد، بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها، لم تكن هجرة مأمورا بها، كما ذكر أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية. هذا الكلام كله ابن تيمية رحمه الله. فإن عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة، وكانت مداراتهم فيها دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي. وكذلك لما كثر أهل القدر في أهل البصرة، فلو تركت رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم. فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا لمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. ولهذا كان الكلام في هذه المسائل في تفصيل. قال: فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر، يعني عام جعله دين، كلما وقعت البدعة والخطأ والفسق والمعصية جعل الهجر هو الأصل، دون أن يراعي قضية حال الشخص وحال الزمان وحال المكان الذي يكون فيه الشخص، كما راعى ذلك ابن تيمية رحمه الله وقبله الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. قال: فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات، وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية، بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره، أو وقعوا فيها وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ولا ينهون عنها غيرهم ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليه، فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو استحبابا، فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه، وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به. ونحو هذه القاعدة أيضا ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله في هذه المسألة، بأن الهجر، بل نص على هجر المبتدع بأنه عقوبة، بأنه تأديب وزجر، فإذا تخلف لم يجب أن يهجر المبتدع لهذا الغرض، بل يكون تأليفه أقرب من هجره. قاعدة عرض المسلم: لا يجوز استحلال عرض المسلم وظهره وماله اعتمادا على تقليد بعض الناس. المسألة خلافية هل هي بدعة أو سنة، وهو ليس عنده تحقيق في هذه المسألة ولا رجوع إلى الأدلة في هذه القضية، فيقلد فيها في حكمها بأنها بدعة، ثم يبني على هذا التقليد بأن فلان مبتدئ، وذلك أن التقليد إنما فعل للضرورة، ولا ضرورة لانتهاك أعراض المسلمين، ما دمت أنت الآن مجرد مقلد ما عندك شيء يقيني تبني عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عرض المبتدع: لا يستحل عرض المبتدع إلا فيما أظهره من البدع. يعني قصد العلماء إذا قال عرض حلال، ليس معناه عرض حلال في مأكله ومشربه ومشيته وطبائعه وعادات قومه، فإذا قلت يا أخي لماذا تعرض هذا مبتدع داه عنك، هذا عرض حلال، هذا فعل الجهل. العلماء حين يقولون بأن عرضه حلال، عرضه أن تذكره ببدعته، وفعل كذا وكذا وقال وقد أخطأ وقد كذا وقد ابتدع بذلك وقد فجر وقد فسق وقد كفر، على حسب الحالة التي يكون عليها الإنسان. أما قضية تدخل القضايا الأخرى، قضايا الشخصية والنفسية والذاتية، قضايا العادات والأعراف التي يعيشها ثم يستحل عرضه لأجلها بهذه الحجة، لأن هذا عدوان وظلم، والمقصود هو أن يستحل عرضه فيما قاله أو فعله. قاعدة المجتهد في العقوبة: نقولها توازنا، المجتهد في العقوبة من اجتهد وبذل وسعه فحكم على أحد بأنه مبتدع وعاقبه على ذلك بقول أو فعل فأخطأ فهو بين أجر وأجرين، ولم يحل ذلك عرضه وعقوبته. هذا من العدل الذي نعطيه أيضا للمخطئ من أهل السنة والجماعة إذا أخطأ. بعض الناس مجرد ما يأتي واحد من أهل السنة والجماعة وينكر على مبتدع بدعة شنيعة في الاعتقاد أو القول أو العمل، ينكرها في خطبة أو في محاضرة أو في أي مكان، ربما يحتاج إلى أن يذكره باسمه، ما لا يفعل بعض الإخوان هداهم الله عز وجل، يأتي ويقول فلان فعل وفعل وشنع علي وشنع على هذا المبتدع وفعل، ربما أخطأ وربما زاد ولكنه كان مجتهدا، أيضا هذا لا يحل عرضه أن تتكلم عليه عند الناس، فهو مجتهد إن عاقبه بالتشهير به أو فعل شيئا من ذلك. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من المنكرين على أهل السنة إنكارهم على أهل البدع، كثيرا من هؤلاء تجد لا ينكر البدعة نفسها وهي أعظم من فعل هذا المنكر. يعني المنكر نفرض أنها أخطأ أو زاد في إنكاره اجتهادا منه واستحق أن ينكر عليه، تجد هذا ينكر عليه ولكنه يستحل عرضه في الكلام عليه رغم أنها قضية اجتهادية ليست قضية قطعية، وتجده أيضا لا ينكر هذا المنكر أصلا لا ينكره. ولا شك أن هذا من التساهل في دين الله عز وجل، وما يسمى بجمع كلمة المسلمين على حساب السنة والبدعة. نعم قد يكون أخطأ، قد يكون ظلم، قد يكون تجاوز، لكنه مجتهد لا مو بظلم واضح وله خطأ واضح في عقوبته لهذا المبتدع، ولكن أيضا هو له عرضه وله حقه وله كرامته، فينبغي أن تحفظ له. قاعدة في الامتحان: امتحان الناس في معتقداتهم وأعمالهم من غير حاجة بدعة. لم يكن السلف يقولون ماذا تقول في كذا وكذا، يأتون في جمهرة من الناس أو في غير جمهرة أو بينهم وبينهم، ماذا تقول في كذا السؤال الأول، ماذا تقول في كذا السؤال الثاني، حتى يعرف عقيدته ويعرف ما هو عليه، يجعل هذا هو الأصل. ما كان سلف الأمة يفعلون ذلك، وما كان هذا هو غالب هديهم، ما ظهر لهم أنكروه وزجروا صاحبه عنه، وما لم يظهر سكتوا عنه. القاعدة الأخيرة قاعدة التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بأهل البدعة في زيهم وأعمالهم وحركاتهم فهذا عنوان وبريد المحبة، فهو منهم زجرا له، كما جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونأخذ بما بقي من الوقت فيما نستطيعه من الأسئلة. يقول الأخ بعد المقدمة: ذكرت أن اجتماع الأسرة السنوي لا يدخل في باب البدعة، كيف التوفيق بين هذا القول وانطباق ضوابط العيد عليه، فهو يعود مرة بعد مرة وفيه جمع ويظهر فيه البهجة؟ أولا، الزمان غير مقصود، واجتماع الصلة اجتماع معقول المعنى، والمقصود هو الصلة. طيب أين نجعل هذا الوقت؟ لاحظ، كلها داخلة في إطار معقولية المعنى. أين نجعل هذا الاجتماع؟ يا أخي، هذا بيجي من أقصى البلاد، هذا من شرقها، وهذا من غربها، وهذا من هنا، وهذا من هناك، أسرة تريد أن تجتمع، كيف؟ ما في إلا في الإجازات. إذا تجدهم مرة في إجازة رمضان، مرة في إجازة الحج، مرة في إجازة الصيف، بحسب القدرة والمستطاع. فالزمن إذن غير مقصود، لا يراد به الزمن، الزمن غير مقصود، خلاف الأعياد الزمن مقصود. صاحب العيد ما يقدم ولا يأخر، ما يفعل هذا، تقديم وتأخير، ما يجعل مثلا عيد المولد اللي يظن في 12 ربيع الأول مثلا، ما يجعله في رمضان، ولا يجعل بدر في 17 رمضان مثلا يجعلها في في في في 12 ربيع الأول، بل من فعله فقد ابتدع. يرونه يعني، حتى بعض الإخوان أراد ينسق محاضرة في بعض المناطق، فقلت: ما هي المحاضرة؟ قال: في شهر محرم، وأنسب شيء يكون الهجرة. يا أخي، نجعل الهجرة إن شاء الله، نتكلم عن الإسراء والمعراج في واحد محرم، ونجعل الهجرة إن شاء الله في شهر 7. قال: لا، غير مناسب، غير مناسب. قلت: ليش؟ قال: لأن الهجرة في محرم أصلا، والأخرى في شهر 7. يا أخي، ما المعنى؟ في معنى معقول؟ قال: لا، ما في معنى معقول، بس يعني الزمن. شوف، لاحظ، عظم الزمن، جعل الزمن مؤثر. يا أخي، الناس لا يحتاج إلى التذكير في أول محرم بمآثر الهجرة، لماذا؟ لأنهم يتذكرونها أصلا، نذكرهم بها في غير وقتها حتى يتذكروها. هذا المعنى المعقول. أما قصد الزمن ليس فيه معنى معقول، وإنما هو تعظيم للزمن. وأعمال العيد غير مقصودة فيه، التي تكون في عوائد الناس وأعراضهم لهذا الاجتماع. أعمال العيد مقصود إظهار البهجة، المآكل والمشارب، في مآكل ومشارب تعرف للأعياد. أيضا اللعب بالنسبة للنساء والأطفال والغناء وغيرها، يقصد يعني إظهار البهجة مقصود في العيد، وإظهار الفرح مقصود، وإظهار اللعب والغناء مقصود للناس في ذلك الوقت، مع شكر الله عز وجل، مع شكر الله الذي هو الأساس الذي شرع لأجله هذا العيد. لكنه قال: إن هذا يوم عيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد. فكأنه يشرع فيها أيضا أن تترك الجارية تغني كما سكت لها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يظهر فيه معنى العيد، والله عز وجل أعلم. ومن تمحض عنده ذلك فليمتنع، لأنه ما يظهر لي اجتهادي أنا الآن بأن هذا الضرب نوع من الأعياد. فهم لا يحتفلون بزمان ولا يريدونه، ولا يحتفلون بشخص ولا يريدونه. إيش معنى الابتهاج والاجتماع والتعظيم الغلو التي تقع في الأعياد؟ يقول له: حفظنا الله، حفظك الله، ونفع بك، وزادنا وإياك علما، جزاك الله خيرا. نرجو منك في ختام الدورة أن تقرأ علينا آيات من كتاب الله عز وجل، وجزاك الله خيرا. يعني نكتفي بقراءة في هذه الصلاة إن شاء الله، فهي من كتاب الله، ولو كنا الآن نختمها بغير الصلاة لا جعلنا فيها القرآن، وقد صح ذلك عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون القرآن في آخر جلساته. يوجد عند بعض الأبواب إعلانات، فعلى الإخوة الحاضرين أخذ ما يكفيه ووضعه في المساجد القريبة منه والدال على الخير كفاعل. ما السنة في تحزيب القرآن؟ ليس هناك حد معين، قد تحزب بحسب حفظك، حسب التعبد معين، لكن الصحابة قد حزبوا على الأحزاب الموجودة الآن، وهي التي تنفع أغلب الحفاظ والقراء، الثمن والربع والنصف والجزء وهكذا. يعني دائما الإنسان يستطيع أنه يرتب الحزب على هذا الأساس. الأسئلة التي أجبت إليها أتركها. يقول العطاس، يقول الحمد لله، ثم يقول الأخ يرحمك الله، ثم يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وآخر يقول الحمد لله رب العالمين يرحمك الله، فيقول يغفر لنا ولكم. ما أعرف هذا، ما أعرف هذا التقسيم. العبرة بالنص، متى ما ورد. بعض الناس يضعف ويصلح بالكم، أنا أعرفها صحيحة لا أدري. العبرة بالنص، إذا ثبت الحديث ثبتت السنية والمشروع، ما ثبت فهي ملحقة بغير المشروع. في إحدى الولايات الأمريكية يحتفل بعض الجاليات الإسلامية بمولد الإمام البخاري، وقد وصل عدد الاحتفالات فيما أظن إلى 200 احتفال، فهل هذا يدخل من ضمن العيد الزماني؟ نعم، هو العيد، هذه الأعياد الزمانية، وهذه النتيجة يا أخوان. الأمة رايحة في احتفالات، شوف 200، الأخ يقول 200 عيد في السنة. هل مصلحة أن تلتقي الأمة في كل وقت ونلتقي على الإمام البخاري ونلتقي على الإمام مسلم أو على فلان من العلماء؟ هل هذا هو مصلحة الأمة في دينها ودنياها؟ أما دينها فهو الأمر المحدث، وأما دنياها فهي تحتاج إلى التفرغ لدنياها أكثر. هل التحرك أثناء الجلوس لقراءة القرآن من البدع؟ الهزيز، هذا اللي يقصد الأخ، هز الرأس، يعني مشايخنا يكرهونه، ولا أرى له وجه، يعني أرى له وجه يفعل الإنسان، لا سيما في التشبه بتراقص المتصوفة عند الوجد وسماع الغناء. ما حكم غيبة الرافضة أو شخص بعينه بذكر؟ أي إنسان عنده بدعة فلا يغتاب إلا في بدعته، في بدعته. هل الشريط الإسلامي بدعة حسنة؟ لا، الشريط الإسلامي ليس بدعة حسنة ولا سيئة، ما نقول بدعة، لا ينطبق عليه وصف البدعة، هو من الوسائل. ورد في نص صحيح أن عبد الله بن عمر توقف في أحد الأماكن في سفره وصلى فيها، فلما سئل عن ذلك قال لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. نعم، ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وذكر بأن هذا انفرد به ابن عمر وخالفه فيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجمهور الصحابة لم يفعلوا ذلك. وابن تيمية وجه بتوجيه بديع حسن، قال إن ابن عمر ما قال إن ذلك تقرب وتدين، ولكنها محاكاة المحب لمحبه، ولا يقصدها تقربا لله عز وجل، ما يقصدها تقرب. ولكن مع ذلك حتى هذه المحاكاة هل هي مشروعة من مخالفة جمهور الصحابة عمليا، ومخالفة عمر لها أيضا قوليا حين أنكر على الناس الذين يتتبعون المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة للعامي المصر على البدعة لكونه مقلد ويثق في شيخه ولا يقتنع، فهل يطلق عليه لفظ المبتدع؟ يعني إذا بين له ووضح له بالأدلة حتى وإن كان عامي وظهرت عليه الحجة فقد ينطبق عليه هذا الوصف. هناك بعض الناس يقومون بزيارة شهداء أحد وشهداء بدر ويقومون بالسلام عليهم والدعاء لهم، لا بأس ما لم يكن ينشأ لهم سفر، ما لم ينشأ لذلك سفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فأي سفر يراد به القربة والطاعة الأصل أن لا يكون، فما تسافر لبدر، لكن مررت وأنت في الطريق ولا تنشئ لها سفرا مما كانت الذي تقصده إليها ثم أردت السلام عليهم فلا بأس، فهي من سائر المقام. بعض العوائل الكبيرة، نعم، مضى الكلام على اجتماعات العوائل. في لحظة كنت صائما صيام نفل، فعندما اشتد شهوتي فعلت العادة السرية وأنا صائم، هل يبطل صيامي وأنا؟ نعم، قول العلماء المذاهب الأربعة بأنه يبطل صيامك، قول العلماء المذاهب الأربعة. تعلمون ما يقول الشيخ الألباني حفظه الله في مسألة وضع اليد على الصدر بعد الرفع منه؟ فهو يقول حفظه الله أنه بدعة وضلالة، ويغلد القول في المسألة كما هو مجتهد. ما نتعقب في هذا يا أخي، اجتهد ورأى أنها بدعة وضلالة لا حرج، ما في التناقض، ما في التناقض أنك ترى بدعة وضلالة يفعل الإنسان على أنها سنة وصحيح، لأنها بدعة وضلالة في حقه كما قال ابن تيمية رحمه الله: أنني لا أكفر كل من قلت بأن فعله كفر. ويقول ابن تيمية: لأن لو فعلت هذا فأنا كافر، يقول عن نفسه، لأنني عرفت الحجة والمحجة في هذه المسألة. لكن لو فعل الآخر ما حكمت عليه، وأنا أحكم أن أكثر ما في هذه جميع ما انتهيت إليه في هذه الدورة بأنها بدعة، أرى أنه بدعة وضلالة لو فعلته أنا. لا يعني أن نقول من فعله فقد التصق به حكم المبتدع والضال. والألباني نفسه حفظه الله قرر قاعدة، يقول: ليس كل من وقعت من وقع البدعة وقعت البدعة عليه. هذا لفظ جديد ذكره حفظه الله، وهي قاعدة صحيحة بلفظ آخر. هو يقول: ليس كل من وقع على البدعة وقعت البدعة عليه. هو يقول، فهذا عندنا خطأ في الفهم في هذه المسألة. فنرى أن العالم إذا قال بدعة وضلالة وخطأ معناه أن هذا مبتدع وضال ومخطئ. لا، الفرق بين المصدر وبين اسم الفاعل. هو ما قال لك مبتدع وضال المعين ذكره أمامكم مبتدع وضال ومخطئ. ويعلم أن سماحة الشيخ بن باز يرى أنها سنة، وقد يعني تعقبه الشيخ بن باز رحمه الله، تعقب الألباني في هذه المسألة وأثبت أنها سنة. الألباني يقينا لا يقصد بأن بن باز مبتدع وضال، لا، هذا خطأ، نفهم خطأ يا أخوان. لذلك تجد الآن، أنا راجعت وجرت كتب من أجل هذه الدورة، كتب للحنفية والمالكية والشافعية وغيره، وجدت من العلماء كل مذهب يقول كذا بدعة، ويقول بالمذهب الآخر ومن فعل كذا هو مبتدع، وهو بدعة مبتدع، بدعة مبتدع. كلمة بدعة ومبتدع مثل قضية حرام وحلال، قصد في أصل المأخذ والاعتماد. هو اجتهد ورأى أنها بدعة، فهي بدعة في حقه، وأيضا له أن يعاقب الآخرين بناء عليها إذا رآها واجتهد فيها لا بأس، لكن لا يعني ذلك أنها صارت في حق الآخر كذلك. ينبغي أن يكون فقهنا في هذه المسألة كفقه العلماء رحمة الله تعالى عليهم. ننهي هذا السؤال قبل الإقامة. قال أهل العلم أن طلب الإنسان من غيره ما لا يستطيع فهو شرك، مثل دعاء الأموات، ولكن إذا كان الطلب فيما يستطاع فليس بشرك، فما حكم من يسأل بعض المخلوقات التي لا يعرف كنها حياتها، مثل البحر والشجرة، أن تفعل شيئا منها؟ هذه طريق أسهل، تدعو الله عز وجل أن ينجيك وأن يسخرها لك. يا بحر افعل كذا وكذا على طريقة على طريقة غلاة المتصوف، يا بحر افعل كذا ويا شجر افعل كذا. هناك ما هو أسهل من ذلك؟ يا ربي سخر هذا البحر، يا ربي هدئ هذا البحر، يا ربي إلى آخر. أرى هناك ما يدعو له. طيب، يعني الأسئلة الأخرى أتركها بعد الصلاة فترة يسيرة، ويعني أنتم في حل لما بعد الصلاة، الوقت مفتوح إن شاء الله، بعض الوقت ننهي هذه الأسئلة. فالله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم. يقول الأخ: هل يجوز التعلق بأستار الكعبة والدعاء، وهل هناك دعوة مستجابة عند التعلق بأستار الكعبة؟ لا أعرف أنه قد ثبت في ذلك حديث صحيح. الذي ورد هو في الملتزم، وهو ما بين الباب والحجر الأسود، هذا جاء فيه حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا وموقوفا، والحديث المرفوع يعني حسنه بعض مجودة، والعمل أيضا، والحديث الموقوف ثابت وصحيح عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما أستار الكعبة فلا أعرف فيها ما يثبت. يقول: إذا كان أي عمل يعمله الإنسان حسن يدخل في البدعة، فإن ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا معنى الحديث، يعني هذا الحديث يفسره سبب وروده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى النفقة، دعا إلى النفقة، فتوارد الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى ملأوا المكان مما بذلوه من أزواجهم صدقة للفقراء والمساكين الذين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرع لهم الصحابة. وكان أول ما بدأ شخص معين، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكذلك لو جاء إنسان بطريقة، مثلا طريقة لجمع التبرعات، وطريقة إدارية لإدارة مكاتب الدعوة، وطريقة إدارية لإدارة أمر النهي عن المنكر، وطريقة مثلا حتى في إنشاء الصناعات الحديثة وإلى آخره، ثم نفعت المسلمين في معاشهم أو معادهم، قلنا بأن هذا سنة حسنة فتبعه الناس عليه. فالحديث المجمل لا يجوز أن يسقط ويفسر على بعض الأجزاء التي هي محل النزاع أصلا، وهو باقي على إجماله أو باقي على إطلاقه أو باقي على عموم. هذه قاعدة كلية، لذلك ما في أحد من العلماء الراسخين استدل بهذا الحديث لتحسين أفراد البدع في هذه المسائل وغيرها. هل نعتبر العقلانيين وأصحاب الفكر المستنير من أهل البدع؟ وما موقفنا من أمثال هؤلاء؟ لا شك أن يعني العقلنة أو ما يسمى بالوقت الحاضر بالإسلام المستنير أو غيره هي مصطلحات يعني قد تعني شيء وقد لا تعني. المقصود هو الذين يجعلون الأصل هو العقل في الحكم على الأشياء. حتى قال أحدهم في بعض كتبه بأنني أقبل حديثا ولو كان ضعيفا ما دام أقبل حكمه، يعني حكم الحديث الضعيف ما دام يوافق العقل، وأرد حديثا ولو كان في صحيح البخاري ما دام يخالف العقل. فالعقل إذن الحاكم هو عقله هو، وهكذا. وموقفنا من أمثال هؤلاء طبعا هو التبيين والتوضيح، ليس مقصودنا هو الأشخاص، مقصودنا هو الفكر والمنهج. لكن إذا احتجت في بيان شيء معين تذكر اسم فلان كمقال معين ذكر فلان في مقاله كذا وكذا فهذا حسن، بل هو من الجهاد. ما تخفي مقاله وقد أعلنه على الملأ، أو مثلا تكلم في تلفاز أو تكلم في إذاعة وقد أعلن كلامه على الملأ لم يستحي منه، ثم تقول أنا أخفي اسمه، هذا موضوع الحاجة. فإذا احتجت إلى ذلك، احتجت إلى بيان بدعته لا سيما مثل هذه البدع الكلية، فصرح باسمه ولا حرج. ما هي طرق تحسين اليقين الكامل؟ هو بالكتاب والسنة، وليس هذا مقام تفصيل مثل هذا. يوجد بعض الخطباء في خطبة الجمعة في بعض الدول يقولون للمستمعين سمعني الصلاة على الحديث، جعلها بين قوسين معقوفين، يعني هذا ليس بمشروع، هذا ليس بمشروع، وهو من جنس البدع. لأنه إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فصلي عليه أنت، ويصلي عليه أيضا من يستمع إلى كلامك. أما أن يقال هذا الكلام هذا ليس بمشروع، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفعله الصحابة، فهو من البدع العملية، والله عز وجل أعلم. ما حكم ألعاب الكمبيوتر إذا خلت من الموسيقى؟ ألعاب الكمبيوتر أنواع، وقد يعني أراني بعض الإخوان ألعاب كثيرة يعني فيها ملاحظات، فيها صور نساء وفيها أشياء في دورات شرعية. أما إذا خلت من صور النساء، صور النساء الفاضحة، لا سيما الآن ما يسمى يسمونها العين، نعم، ألعاب الفيديو، تسمى ألعاب فيديو يعني ألعاب العروض، صارت يعني درجة التحديد فيها قوية، والتحكم بالصورة والتحكم بالشكل حتى تظن أن هذه الصورة أنها حقيقية. فهذه لا شك أنها من الفتن، توجد صورة امرأة وتعني تكون يظهر شيء من عورتها أو شيء من عوراتها وجسم جسدها ويظهرها بهذا المظهر، هذا أيضا ليس من الجائز. ومنها أيضا دخل فيها الموسيقى. وما عداها يبقى الخلاف في قضية الصور، يبقى الخلاف في قضية الصور وخلاف العلماء في الدمية التي كانت لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أخذ منها بعض العلماء بأن بجواز الصور في لعب الأطفال وغيرها كالقصص، قصص الأطفال ونحوها، ومثل ألعاب الأطفال أيضا التي يعني يلعبون فيها مثل الكمبيوتر وغيره. والأمر بهذا يعني أمر اجتهادي، يبقى الخلاف في قضية الصور، وخلاف العلماء في الدمية التي كانت لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أخذ منها بعض العلماء بأن بجواز الصور في لعب الأطفال وغيرها كالقصص، قصص الأطفال ونحوها، ومثل ألعاب الأطفال أيضا التي يعني يلعبون فيها مثل كمبيوتر وغيره. والأمر في هذا يعني أمر اجتهادي، والإنسان ينظر فيه بقدر الحاجة، لا سيما مع وجود الخلاف في المسألة، الإنسان ينظر بقدر حاجته، فإن كانت الحاجة ملحة لا سيما في بيوت بعض الناس الذين لا يملكون التصرف في هذا البيت، فقد يكون جلب مثل هذه الأشياء هي خير لهم، لأنها تمنعهم من أشياء محرمة بإجماع العلماء في مسائل اليقين. أو مثلا بدائل لا يمكن أن تكون إلا بهذه الطريقة، كان يكون الإنسان في مجتمع وبيئة لا يمكن أن يعيش الأولاد إلا بمثل هذه الطريقة، أو لا يمكن أن يملأ فراغهم ولا يعطيهم حقهم إلا بملئها بمثل هذه الأشياء المختلف فيه. إذا ابتلي إنسان بالصلع فهل له أن يبحث له عن علاج؟ وهل تنصحون بزراعة الشعر؟ أما أن ننصح لا، النصيحة الشيء، وأن نقول لك يجوز شيء آخر. الإنسان إذا أخذ الأدوية المباحة لإرجاع الشعر لا حرج، يبقى قضية زراعة الشعر بشعر آخر هذه مسألة تحتاج إلى بحث، وهي من أبحاث هيئة كبار العلماء، لعلكم ترجعون إليها، لا يحضرني الآن الحكم فيها ولا أقول فيها إلا الله أعلم. قضية زراعة الشعر من شعر الآخرين. أما العلاج من غير تكلف، يأخذ الإنسان العلاج، ليس هناك غلاء فاحش أو شيء من هذا القبيل، ثم أخذ العلاج ونفعه، فالشعر جعله الله عز وجل زينة للإنسان، سواء كان في وجهه أو كان في رأسه، من غير تكلف. يأتي الشيء على السجية، لا تكلف في الوقت ولا تكلف في المال أيضا. يقول لقد خطرت لي أبيات مكسورة مع ختام هذه الدورة في الدروس المباركة. يقول الأخ أقولها كما هي في العامية أيضا، يقول أنة وحسرة وزفرة ودمعة على دروس البدع، كفانا الله شرها. يقول غديت يعني نترك الباقي لأنه بالغ جزاه الله خير المديح. يقول مذكرة البدع التي ذكرتها أين نجدها، ورقم الهاتف السؤال عن ذلك. يعني مسألة المذكرة إن شاء الله أنا يعني بعض الإخوان يعني حريص عليها، وسوف إن شاء الله بالتعاون أيضا مع طلبة العلم، لأن لا أستطيع أن أراجعها في هذه الأيام، لعلهم يراجعونها ويقابلونها بالشريط المسجل، فتكون إن شاء الله عز وجل يعني قريبا موجودة بمشيئة الله عز وجل. هناك بعض الأئمة يقومون بختم القرآن في الصلاة، أي يقوم بالقراءة في صلاة الفجر ومن ثم يتبع ذلك بالقراءة من نفس السورة في صلاة المغرب، هذا تكلف، هذا تكلف. أنا أنصح الإخوان، لا أقول الآن بدعة وسنة، لكن هذا تكلف لا سيما في أمور عبادية وتعبدية. يا أخي صل على قدر استطاعتك يا أخي، لا يكون ختم القرآن هو المقصود، ختم القرآن هو المقصود، مو هذا المقصود، المقصود هو التدبر والتفكر في آياته. فإذا كان المسجد يحضر مثلا من جماعة المسجد وغير جماعة المسجد، لماذا تقرأ القرآن على بعضهم وتتركه على البعض الآخر؟ ما الداعي؟ بل أعرف أئمة يا أخي يقرأ على الناس ويخفف جدا، حتى أنك مثل ما يقولون ما تمسك قطرك من سرعته في الصلاة وسرعته في القراءة. وش يسوي؟ يقرأ في بيته، يقرأ في بيته، ثم جاء في الأخير ختم، ما تدري هو الآن في البقرة، ما تدري إلا هو في الأنعام. شلون ما شاء الله؟ قال والله أنا أقرأ في البيت، استمر يقرأ في البيت. لماذا هذا التكلف؟ يقرأ حتى ينتهي المصحف، فإذا انتهى ثم جعلت من دعائك في القنوت أو دعائك في السجود شيء من الدعاء بحكم أنك ختمت، يعني هو من جنس المشروع، لكن أن نخصص له وقتا ونعتني به ونبرزه ونظهر حتى يكون سمة الختم الآن صار سمة، ختم القرآن صار عبادة مثل عبادة الكسوف والاستسقاء وغيرها من العبادات المشروع، الآن ضاهت المشروع حتى وإن كانت في القنوت، في قنوت الوتر أعتبرها ضاهت المشروع. ختم عندنا، ختم واليوم ختم والمكان الفلاني ختم، والإمام يرتب لها الوقت والزمان والمكان والناس يستعدون لها، كأنها صارت عبادة مستقلة تقصد. أين قصد الرسول والصحابة لها لهذه العبادة؟ أين هي؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. إذا حضر الإنسان المسجد وكان هناك بعد الصلاة المفروضة صلاة الجنازة على رجل فاسق، فهل على الإنسان شيء إذا ترك الصلاة عليه؟ ترك الصلاة على الفاسق عقوبة، عقوبة له وزجر لغيره، لأن الإنسان يرغب في الذكر الحسن بعد وفاته، فقد تكون عقوبة له أن يترك، والقصد هو الزجر ليس العقوبة أيضا، زجر الآخرين عن مثل ما فعل. فإن كنت أنت إذا فعلت زجر الآخرون نعم، أما إذا كان يعني طار شجرة طار من العصفور ما شعرت الشجرة بهذا العصفور فلا أذر. فإن كان إماما عالما مقتدى به عالم معروف ثم تركه لهذا الغرض نعم، لكن إذا كان ما في أي أثر ولا في أي تأثير ليس مقصود ترك الصلاة، بل لك أجر الصلاة. ولكن أنت إن كنت من أقربائه وأنت معروف داخل الأسرة وأنك إذا تركت فهذه زجر للآخرين طيب، هذا سائغ لكن تدري أنك فاسق من الشارع من الكلام، والناس ما يدرون جيت ولا ما جيت، صليت ولا ما صليت، لست من أقاربه، فما معنى ترك الصلاة عليه في هذه الحالة؟ هل الذهاب إلى بيت الميت لتعزية أهله بدعة؟ لا ليس بدعة، البدعة هو الاجتماع والجلوس وشد العزاء، هذا النص السلف على أنه بدعة وأنه من النياع، كما قال جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من المياه. أما تعزية الإنسان ومواساته فهو من السنن وهو من المشروعات، لكن خلاف العلماء ليس في التعزية، خلافهم في الصمود له، وقد كان أكثر السلف يكرهون ذلك وهو يوافق العقل والنقل، أما النقل فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأما العقل فالعقل يقول بأن الإنسان يستقبل أيامه الجديد ولا يستعيد أحزانه. هذا السؤال عن المذكرة أيضا قد مضى الكلام عليه، ذكرت أنه ليس هناك شيء في بركة بذاته، ثم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم بركة بذاته. أنا ما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم بركة بذاته، ولكن يتبرك بذاته لكون الله عز وجل أودع في هذه البركة، فالبركة من الله عز وجل، بركة من الله، وجعل الله عز وجل فيه البركة حين أرسل بها الرسل. من أين جاءت البركة؟ من إرسال الرسل وإنزال الوحي. هل يشرع المسلم ترديد ألفاظ الإقامة مع المؤذن؟ هذه مسألة خلافية، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا تنطبق عليه قاعدة عدم النقل التي مر الحديث عنه، فلو كان هذا موجودا لنقل، لو كان الصحابة يرددون الرسول يردد مع, مع, مع, مع جمل الإقامة لنقل، بل بعض الأئمة يردد معه، ثم أيضا إذا قبل أن يكبر يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ثم يصلي على النبي وسلم ويأتي بالجمل التي تأتي في الأذان، تقول له ما الدليل؟ قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يخل المؤذن الذي يؤذن والمؤذن الذي يقيم والذي يؤذن، ولو كان هذا شيء ينقل لنقل أنهم كانوا يرددون هذا قبل الصلاة، فكان هذا مما تتوفر همم الدواعي لنقله لو كان موجودا، ولكن أظهر أنه غير موجود فهو ليس من جنس المشروع الله عز وجل أعلم. يقول هل ما يتقضاه مدرس المواد الشرعية يعتبر راتبا يجب على المعلم أن يخرج منه بمقدار ما قصر، أم أنه مكافأة لا يلزم المعلم أن يخرج منها بمقدار ما قصر؟ قضية مكافأة وراتب ترى هذه أسماء لا تعني شيء، العبرة بالمسمى بالحقيقة، سميتها مكافأة أو راتب، فالإنسان يجب أن لا يقصر ويؤدي الأمانة كما أمره الله عز وجل، لكن ليست الأمانة يا أخي هي في الوقت، وهذه مع الأسف عمل بها الغرب ففاز على المسلمين، وهو ما يسمونه الإدارة بالهدف. إيش الهدف يا أخي؟ أنك تأتي أن يأتي مدرس وهو كسول وهو متضجر وهو كذا، في مجلس من الساعة كذا للساعة كذا أدى الأمانة اللي عليه، خطأ. نعم الوقت قد يكون عامل لا بد منه، هذا الشيء اللي بوقت، لكن مو بالوقت المقصود يا أخي. ربما المدرس تخلف هذا اليوم، ترك لعذر ولا لسبب، نقول يعني ها الساعة هذه يخصم عليها الراتب، هذا فهم خاطئ يا أخي. المقصود هو أن نوصل للرسالة، الهدف لو أدرنا بالأهداف لما احتجنا إلى قضية الزمن، قلنا يا أخي المطلوب منك عندك 15 طالب أن تحفظهم كذا مقدار كذا من القرآن، وأن يضبطوا كذا من أحكام التجويد نظريا وتطبيقيا. تعال حاسبني في آخر السنة وما قصرت فراتبي يوافق هذا التقصير، أنا مطلوب مني هذا الهدف فما قصرت منه فيجب علي أن أقسم من راتبي ما قصرت منه. أما إذا تركت الزمان فالزمان غير مهم معبود. وهذه من أخطاء الإدارة الآن على أسف الشديد، ما كانت في صدر الأمة، ما كان يربط الناس بدوام، عندهم أهداف، عندهم إنجاز عمل، جهاد، حرب، إقامة مسجد، إقامة مشروع خيري، إقامة شيء، هذا هو الهدف، وحاسبني على هذا الهدف. أما الآن فالوقت هو المعبود عند الناس، هو المقصود، عفوا هو المقصود. داوم أنت موظف جيد، إنسان يجي من الساعة 2:30 إلى 2:30، هذا موظف ممتاز، لكن لا ينتج ولا يعطي ولا ينفع الناس. وإنسان ربما يتأخر نص ساعة قبل أو نص ساعة بعد، لكن يعطي أضعاف ما يعطي هذا، نقول هذا مسكين، هذا ما يصل. فالزمن ليس على إطلاقه مقصودا، والعمل ليس على إطلاقه مقصودا مع إنكار الزمن. المقصود هو القيام بالأمانة كما أمر الله عز وجل. قد يكون الزمن لا أثر، لكن مثل تحفيظ القرآن الزمن عندي ما لا أثر، لكن بخلاف الدوام لا يأثر في المراجع. مراجع يجيك في أي وقت، قد يكون الزمن مقصود، لكن بعض الموظفين لا يقصد الزمن غير مقصود. فالشاهد إذن بالنسبة لهذه المسألة، المقصود هو الإيصال الوصول لنتيجة معينة، ومفترض على جمعيات تحفظ القرآن أن تضع هدفا للمدرس يحاسب عليه في آخر السنة عن طريق اختبار الطلبة. فإذا اختبرنا الطلبة وجدنا النتيجة الصحيحة وسليمة أجزنا رواتبها، وإلا قلنا أنت قصرت بمقدار 5% 10% 20% يا أخي استرجع، أو يحاسب عليها في النهاية أو بأي طريقة أخرى مو مشكلة. فبذلك ننصب هدف يسعى إليه مدرس، فتجده يحرص حتى لو فرط في العصر، أعطاه موعد المغرب، لو فرط العصر اليوم ضاعف الوقت لغرض معين، وهكذا. وهذا الخطأ انظره ساري الآن في طرق التدريس الحالية، انظر كيف طريقة التدريس، ما هناك هدف ينصب يحاسب عليه المدرس، بل محاسب الوقت، يدخل مدرس ويخرج في وقت محدد. لكن لا يقال يا أخي المطلوب قدر كذا من المعلومات عند الطالب، نستطيع أن نحاسبك عليه في أي وقت، ثم نقيم نتائج المدرس. فلا ننظر حتى ما نجعل الامتحان في آخر السنة، لجنة من المدرسين تراجع أعمال هذا المدرس، ثم يقولون راجعنا الطلبة وجدنا المعدل لهذا المدرس كذا وكذا. إذا النجاح للمدرس ونجاح لمن نجح من الطلبة. أما الآن صار المقصود هو الامتحان والمقصود هو الوقت، فتبدلت المقاصد وضعف الإنتاج عند المسلمين في كل صعيد. ذكر بعض العلماء جواز تحلية السلاح بالفضة، فما دليل ذلك؟ هذا يعني قال به أكثر الفقهاء في هذه المسألة، وكانت أسلحة الصحابة رضي الله عنهم ثبت هذا في عدة آثار أنها كانت محلات وتقع فيها الفيه. هل ورد التعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالتثاؤب؟ لا، لم يرد، وفعلها ليس بمشروع. إذا تثاؤب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني هذه قد لا يتحملها بعض الناس أن يقول هذا غير مشروع، لكن يا أخي هي سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للعطاس ذكر، وشرع لهذا ذكر، وشرع لهذا ذكر، ولدخول الخلاء ذكر، وترك التثاؤب ما شرع له ذكر. هذا استدراك يا أخي، نقول الرسول يعني فرط صلى الله عليه وسلم حاشاه عن ذلك، فهذا ليس بمشروع. توجد بعض الأنظمة في الدوائر الحكومية ويرى الإنسان أن فيها تضييق، هل يجب الإنسان التحايل عليها مثل اللي يشترطون من أراد فتح سجل تجاري أن لا يكون موظفا، وهذا فيه تضييق، وهم يريدون من الإنسان ترك وظيفته خصوصا أن راتبها جيد والدخول فيه مشروع، يعلم الإنسان هل سيكسب فيه. لا، ما دام أنهم دخلت بعقد فاحتفظ بعقدك معهم، تعاقدت مع هذه الدائرة أنك لا تعمل في وظيفة خارجية، فاحتفظ بهذا، هذا هو الأصل، وإلا ألغي العقد معهم واذهب بحث عن أي وظيفة أخرى. الدعوة إلى الله واجبة في كل زمان ومكان، ولكن هل الأساليب اختلفت؟ وسؤالي حول الخروج في سبيل الله للدعوة إلى الله عز وجل، ما هي الحدود والضوابط الشرعية؟ ويقول بعض الإخوان في السبيل أنه من الجهاد في سبيل الله، نرجو التوضيح. أنا ذكرت هذه المسألة، وأن لا ينبغي في قضية العمل في الدعوة إلى الله عز وجل أن يحدد زمان، إلا زمان معقول المعنى. نحن نجتمع 15 يوم، ليش؟ لأنها عيد رأس السنة موجودة في الغرب، ولا مجال الاجتماع إلا هذا الوقت. في شيء معقول المعنى، فراغ كما قال الشاطبي بشيء يقصده أهل العقل والفراغ والنشاط، شيء معقول المعنى في الدنيا، وشيء يتعلق بالفراغ وشيء يتعلق بالنشاط، هذا نشاطي هذا فراغي. فإذا ارتبط بشيء معقول المعنى خرج عن حد البدعة كما قال ذلك الشاطبي. أما حد زمان 40 يوم، 4 شهور، 4 سنوات، 4 أيام، هذه طريقة الشريعة، هذا مضاهاة للشريعة. طيب تحد هذا لجميع الناس في جميع الأزمنة في جميع الأمكنة، هذا مضاهاة المشروع، مثل الشريعة تجعل العدد لجميع الأزمنة لجميع الأمكنة. لكنني أنا فكان عملي غير معقول المعنى، فضاهيت به الشريعة. لكن لما أقول يا أخي تذهب للدعوة يومين، ليش؟ لأنها آخر الأسبوع. وتذهب 3 أشهر، ليش؟ لأنها إجازة السنة للمدرسين أو للطلبة. معقول هذا؟ معقول. ومن أراد الرجوع قبلها فلا يمنع، يقول أنت الآن أنت خالفت الكتاب الفلاني الذي فيه أساليب الدعوة، أو الذي ألفه فلان من الناس من الدعاة الذي قال بأن نصاب الدعوة كذا وكذا، وأنت كذا نكست ورجعت على عقبيك وفعلت وفعلت. يا أخي أنتم روحوا يا أخي، أنا راجع أعمالي، سواء أعمال الدنيا والآخرة. لا يكلف الناس يا أخي ما لا يستطيعون. يقول لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بالارتحال عن الوادي الذي فاتكم الصلاة فيه، ألا يدل ذلك على فضل المكان الذي يعبد الله فيه وصحة تحريه بالعباد؟ يعني هذا الفقه الجميل الذي استنبطته، هل فات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فات على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه المزالق والمسالك التي يأخذها يعني بعض من أخطأ فوقع في بعض البدع، إعمال العقل. كما قال بعض الصحابة والتابعين، قال لا تسألوا الناس عما أحدثوا اليوم فإن عندهم فيه مخرجا، ولكن اسألهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. هذا هل استدل به أحد من الصحابة وقال وفعل؟ ما يظهر هذا. فإذا نترك هذا، نطبق عليها قاعدة حديث الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هل الإنسان يؤخذ بحديث النفس ولو كان مظاهر الشريعة وينقض العقيدة والشخص يدافعه؟ أولا لا علاقة لهذا بموضوع البدع. حديث النفس يعني الأصل فيه عدم المؤاخذة، ولكن ذهب أكثر العلماء إلى أنه إذا عزم على فعل السيئة، عزم على فعل السيئة عزما عاقدا مؤكدا يعني، ثم لم يعملها لسبب خارج عن إرادته فهو مؤاخذ على ذلك، وهذا قول جماهير العلماء، وهو اختيار إمام ابن تيمية رحمه الله. أما ما ورد في الهم والوسوسة وحديث النفس وغيرها من الأحاديث، هم يحملونها على يقول لو فعلت كذا، لو أردت أني أفعل كذا، ولو فعلت هذا فهو حسن، وهي معاصي. لكن ما عزم، ما عقد العزم الذي يحدث به الفعل عادة، فهذا يقول هذا الذي لا مؤاخذة فيه. هذا قول إمام ابن تيمية رحمه الله، وقول أكثر أهل العلم. وهناك من أهل العلم وقول له حجته ووجهه، ذهب إليه الشوكاني وغيره، بأن الإنسان غير مؤاخذ على أي حديث للناس، على أي حديث مهما كان، والمسألة خلافية ويسيرة. يقول ولا يترتب عليها عمل، اللهم إلا الاستغفار. وأنت استغفر يا أخي، إذا كان الفرق العملي هو نستغفر لما نستغفر، الحمد لله ما يحتاج نبحث المسألة ونضيع الوقت. إذا كل من هم بسيئة عازما عليها عزما مؤكدا فليستغفر ويخرج من الخلاف، ولا يحتاج يبحث المسألة. هل من نصيحة للزواج المبكر؟ نصحنا بذلك في حلقة ماضية ونؤكدها الآن. فالعفة والاستقرار النفسي هو بالزواج. ومع الأسف الشديد بعض الصحفيين، قرأت في أحد الصحف وأعطاني أحد الإخوان قصاصة، بأن أحد المعمرين يقول بأن عمره 110 أو 120، والسبب هو البعد عن المرأة. ما أدري إذا قرأت في الحياة أو الشرق الأوسط، ليست الصحيفة المقصود، المقصود هو الخبر. هذا ترسيخ لهذه المعاني السيئة، وحتى وإن سيقت على أنها طرفة ونكتة من غير تعليق ولا ولا ولا ولا حتى سخرية بصاحب هذا الكلام، بل بالعكس إنهم سووا يعني عملوا إحصاءات بأن حالات الاستقرار النفسي والصحي أيضا للمتزوجين هي خير من غير المتزوجين، هي استقرار الحياة الزوجية. فلذلك من الاستقرار هو الزواج، ولا ينظر الإنسان إلى الناحية المادية. إن الله عز وجل يقول وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. صليت مرة في دبي صلاة المغرب، بعد الصلاة رفع الإمام يده وجلس يدعو والمأمومون يؤمنون، ثم أنكرت على الإمام خارج المسجد، وكان استدلال بفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز، ولكن استدل بأحاديث أخرى فهو مصر على ذلك. أولا أخطأت حين قلت أستدل بالشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يرضى منك، لا يرضى منك بذلك، والشيخ عبد العزيز رحمه الله لا يريد منك إلا أن تعرف الأدلة من وجهها الشرعي وأن تطلب العلم. وهذا أنت قلت قال ابن باز وهو قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من اللي انتصر الآن؟ هو الذي انتصر، لأن عدتك في البحث هنا لم تكن متوفرة فوقع الإشكال. القنوت في الصلوات الخمس بغير النوازل غير مشروع، وقال عنها طارق بن أشيم أبي مالك الأشجعي لابنه سعد بأنه بدعة ومحدث، ولو كان مما ينقل لتناقلته الصحابة، ولما أنكره أنس رضي الله تعالى، ولما أنكره أيضا بقية الصحابة الذين أنكروه لو كان موجود، وكثير أنه كان يقمت حتى فارق الدنيا كما يقول أئمتنا الشافعية رحمة الله تعالى عليهم والمالكية رحمة الله تعالى على الجميع، وخالفهم بذلك الحنابلة والحنفية. المسألة خلافية لا شك، لكن أيضا وجه الترجيح في المسألة بين. لو كان ما ترك قمت حتى مات لما أنكرها ابن عمر، ولما أنكرها من أنكرها من الصحابة، ولما أنكرها سعد بن طارق طارق بن أشيم حين حدث ابنه سعد رضي الله تعالى عنهما أجمعين. كل هذه الدلائل تدل على أنه ما كان، وغاية ما استدل به حديث أنس في السنن أنه